بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نواصل. وبدأ المؤلف الآن الحديث عن السحر. أنت فات على السحر، حقيقة السحر. كم الصفحة عندك؟ بيان حقيقة السحر. بيان حقيقة السحر. أين هم؟ تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف وفقنا الله وإياه: بيان حقيقة السحر وحكم الساحر. مذهب أهل السنة وأنهم يثبتون حقيقة السحر. السحر متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد على فعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هي السواحر يعقدن وينفثن. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها أن السحر حق وجوده وله تأثير، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه كما في الآية، لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه وخلقه عندما يلقي الساحر ما يلقي. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قد سحر حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله. وقد نقل النووي عن المازري رحمهم الله أن مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، ولو حقيقة كحقيقة غيره من أشياء ثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه ما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وقال النووي أيضا: قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمع على أن السحر لا حقيقة له إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلاف المعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني حيث قالوا إنه تمويه وتخيل. فثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله، فأما القتل به والإمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذ بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها، وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوان، وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي السحر ما ألقى امتحان وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبر الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى عليه السلام إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم، بالله التوفيق. بيان أن ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم سحر لا يتنافى مع عصمته. ونقل النووي عن المازري أيضا إن بعض المبتدعة أنكر حديث الصحيحين بأنه صلى الله عليه وسلم سحر بزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي قالوه باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك بخلاف ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهم ما يعرض البشر. وإذا كان الأمر كذلك فغير بعيد أن يخيل إليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي يأتي أهله ولا يأتيهن ويرغى يخيل إليه أن يظهر له من شدة نشاطه وتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر إلى الخلل المتطرق العقل. حكم الساحر الساحر الذي حسبك. وهذا الذي ذكره القاضي عياض هو الذي تميل إليه النفس من أنه صلى الله عليه وسلم عندما سحر لم يصل السحر إلى عقله صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يتعلق بالنبوة فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من سحر السحرة. نعم. حكم الساحر الساحر الذي يمارس السحر المتعلم من الشياطين المتعلم من الشياطين أو الذي تدخل فيه الشياطين الساحر الذي يمارس السحر المتعلم من الشياطين أو الذي تدخل فيه الشياطين كافر. تعلم هذا السحر أو علمه عمل به أو لم يعمل، وقد علم أن هذا السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، ومعلوم أن استبدال ما تتلو الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله من أعظم صلى الله عليه وسلم من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله عبادة، وأنه اتخاذ لهم أرباب من دون الله، فكيف بطاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ ولا صريحة في كفر الساحر كقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالكفر وقع بتعليم الناس السحر، وهذا في المعلم. أما المتعلم فقال في شأنه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقى للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقا. وقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. حد الساحر: إن كان سحرهم ما يكفر به كما سبق حده القتل وضربة بالسيف كما هو ثابت بالكتاب من عموم نصوص الكفار المرتدين، وكما روي عن جندب مرفوعا وموقوفا قال الترمذي، والصحيح عن جندب موقوفا: حد الساحر ضربة بالسيف. وبعض أهل العلم على ذلك أي على قتل الساحر مجرد السحر، وهو قول مالك وكذا أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعا. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح عند مالك في الموطئ عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. إذا كان سحره لا يبلغ الكفر لكن اعتقد جوازه كفر كذلك وقتل حد المرتد. إذا كان سحره يبلغ الكفر أو لا يبلغه لكن قتل به إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر به في حق شخص معين، وهنا يقتل حدا إذا كان كفرا، ويقتل قصاصا إن لم يبلغ الكفر. وقال الشافعي: قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية. عقوبة الساحر: قال مالك والشافعي وأحمد: في الساحرة إذا كانت من المسلمين فإنها تقتل، وحكمها حكم الرجل. وعند أبي حنيفة: لا تقتل ولكن تحبس. ساحر أهل الكتاب عند أبي حنيفة يقتل فيما يقتل فيه الساحر من المسلمين، وعند مالك والشافعي وأحمد أنه لا يقتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن أعصم اليهودي عندما سحره. وروى البعض عن مالك في الذمي روايتين: إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم ولا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. هل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور لا تقبل، وعند الشافعي وأحمد في رواية تقبل، لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه. تعريف النشرة وحكمها. حسبك. عندنا مسائل ها هنا. المسألة الأولى أن السحر له حقيقة، وهذا أمر ظاهر ومشاهد، فإن السحر له حقيقة. المسألة الثانية حكم الساحر، والساحر الذي يمارس السحر إنما يتعلم من الشياطين أو ممن تعلم من الشياطين، وإذا كان بهذه الصورة فإن الغالب فيه أن الساحر يكفر، الغالب أن الساحر يكفر العياذ بالله. وحد الساحر كما ذكر المؤلف هنا إن كان سحره ما يكفر به، أو كان سحره أو كان يعني اعتقد جواز السحر، أو كان السحر الذي يعني يمارسه قتل به إنسانا، فإنه في هذه الصور كلها يقتل، فإنه في هذه الصور كلها يقتل. والساحرة حكمها حكم الساحر، تقتل كما هو رأي جمهور أهل العلم. وأما ساحر أهل الكتاب فإنما استدل به أحمد وغيره هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم لما سحره، لكن لو تكرر منه بعد أن أنذر فإن القول بقتله قول قوي. وكذلك أيضا الساحر من أهل الكتاب إن كان سحره أدى إلى قتل نفس معصومة فإنه يقتل. بالنسبة لتوبة الساحر الظاهر والله أعلم أنها تقبل، أن توبته تقبل. طبعا المقصود هنا قبولها حكما، المقصود قبولها حكما، لكن لو لم يتب إلا بعد القبض عليه، لماذا؟ من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم، فإن قبض عليه ثم أعلن التوبة لا يقبل منه، لكن لو تاب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فمن تاب قبل ذلك فإنه لا يقتل وتقبل توبته. أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا النشرة، والنشرة هي حل السحر على المسحور، وأظنها مرت عليكم في كتاب التوحيد إن كنتم أخذتموه كله. والقول الفصل في النشرة أنها إن كانت بسحر فإنها محرمة ولا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وإن كانت النشرة برقية شرعية فهي مندوب إليها، مندوب إليها. كيف ما نقول مندوب إليها إن كانت برقية شرعية؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، نعم، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لكن نحن نقول مندوب هنا، لا بأس الجواز، لكن نحن نقول مندوب، يعني إذا كنت راقيا، وأظنك راقي، أنت راقي، ها؟ إذا كنت قادرا على الرقية ورأيت مسحورا وتستطيع أن ترقيه فيندب في حقك أن ترقيه، يندب في حقك أن ترقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ولأنك في ذلك أيضا ترفع عن مسلم البلاء، وفي هذا نصرة للمسلم، فإن هذا تسلط من الشياطين، السحر إنما هو تسلط من الشياطين. نعم. ذم التنجيم، ذم التنجيم وأنه من أنواع السحر. علم النجوم أنواع عديدة منها، أولا وهو أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل وسموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك مخصوصة لعبادتها. ثانيا ومنهم من يقوم بكتابة حروف أباجاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوم ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ويجمع ويطرح بطرق عنده وينسب ذلك للأبراج الاثني عشر، ثم يحكي على ذلك بالسعود والنحوس. ثالثا ومنها النظر في حركات الأفلاك ودوراتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا وأخرى عند اقترانه بغيره من هبوب الرياح وغلاء الأسعار وغير ذلك. رابعا النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في ذلك سعودا أو نحوسا وتأليفا أو تفريقا. وأما عن حكم الاشتغال به فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم أخاف على أمتي ثلاثا، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. وقال قتادة رحمه الله إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الكهانة تعرفها وحكمها. حسبك. والخلاصة في علم النجوم، الخلاصة في علم النجوم أن علم النجوم إن كان يؤدي إلى عبادتها من دون الله فهذا شرك والعياذ بالله، ولا يجوز تعلمها. وإن كان تعلمها يترتب عليه اعتقاد أمر يتعلق بها كفألا أو تشاؤما، أو يعتقد أن أيضا النجوم لها تأثير في الخيرات وفي الأرزاق وفي نزول الأمطار، كما قال الرجل مطرنا بنوع كذا وكذا فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان علم النجوم المراد منه معرفة النجوم للاستدلال بها في السير ومعرفة الطرق وللتفكر والتأمل فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. المقصود أن دراسة علم النجوم ينظر فيه لما يترتب عليه، فإن ترتب عليه أمرا محرما حرم دراستها، وإن ترتب عليه أمرا مباحا جاز دراستها. ثم تحدث المؤلف رحمه الله عن الكهانة وعرفها، وقال الكاهن هو في الأصل من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة للسمع. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوع من التمكين للشياطين من يسترقوا السمع، ولكن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، ولذلك قالوا إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا في القبل نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن ماذا؟ شهابا رصدا. فالشياطين يسترقون السمع ويأتون بعض الأخبار، والكاهن يستفيد منهم في هذه الحالة، ولذا فإن الكاهن له علاقة شبيهة بعلاقة الساحر بالشياطين. ولتعلموا أن الشياطين الكفرة منهم لا يخدمون الساحر والكاهن إلا بأن يقرب لهم قربة فيها شرك أو يفعل فعلا فيه كفر، حتى بلغ الأمر ببعض السحرة أن الشياطين لا يخدمونه إلا بعد أن والعياذ بالله يبول على القرآن، أو أن يرمي القاذورات على المصحف، أو أن يتلفظ بألفاظ الكفر. وهذا وقفت عليه بنفسي، و يعني عشان ما بس تستغربون أنا جلست فترة لمدة 3 سنوات أدرس حال الرقاة وأدرس حال الراقين مدة 3 سنوات، وأيضا يعني بعض ما يتهمون بالسحر والكهانة وما شابه ذلك. وذلك يعني رأيت عجبا من العجب في هذا، وإن كان الحديث هذا قبل 15 عاما، لكن فيه عجائب وغرائب وتتعجب من ضعف الناس، ويعطيك هذا دليل على حاجة الناس التوحيد وأهميته. فأذكر أن يعني أول يعني انطباع بعد ما زرت عدد من الراقين حوالي 20 راقي، خرجت بانطباع أن 60% من الموجودين ليس فيهم أمراض، وإنما هي أوهام تسلطت عليهم. وأذكر أن شابا جاءني وقال جاءني به أبوه وقال إرقه فإن كنت إماما، فقال إنه مسحور، فبدأت أرقيه، فبدأ يعني يحاول أن يتقيأ، فأمسكت بيده وقلت أنت كاذب ما فيك شيء. هكذا ألهمني الله عز وجل، وإلا لم أرى علامة يعني، لكني قلت جرب، عندك مشكلة أخرى أخبرني بها، أبوك ما يسمع الآن. فقال صحيح عندي مشكلة كذا وكذا، ولكن وجدت هذا أفضل طريق لأخرج من الأزمة. ويعني أحد الرقاة يعني زرته في الرياض، وكان يدعي أنه يعالج كل الأمراض بلا استثناء، ورأيت دعاية له لا يخطر ببالك مرض إلا ويعالجه، وقد وضع الآية وإذا مرضت فهو يشفين، وهو لا يصلي مطلقا، لا يصلي مطلقا، والناس عليه طوابير. والمهم أن أن أن الكهان يتعاونون مع الشياطين فيأتون ببعض العلوم وبعض بعض المعلومات وبعض الأخبار ويزيدون فيها ويبالغون، والكاهن من أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر والعياذ بالله، من أتاه فصدقه كفر، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والسؤال ها هنا، هل قراءة الكف من الكهانة؟ ها ماذا تقول يا أبا أحمد؟ أريد الجواب من أبي أحمد. نعم هي من الكهانة، قراءة الكف من الكهانة. وأنصحنا الحقيقة بأن يكون الإنسان عنده حسم لهذه الأمور، ما يكون متساهلا فيها ويكون حازما فيها، وأن لا يقترب منها أبدا، لأن هذه والعياذ بالله تنتهي بالإنسان إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب آخر، وهو باب الإسلام والإيمان والإحسان، وهي الواردة في حديث ماذا؟ حديث جبريل الطويل. وحديث جبريل الذي يمارس الدعوة منكم يرفع يده، الذي له مشاركات دعوية يرفع يده، كلكم ما لكم مشاركات حقيقة، يعني المفروض نقيم نحط ساهر هنا وكل واحد منكم عليه غرامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ها على بصيرة أنا ومن يتبعني. فسبيل النبي هو الدعوة. وسؤال أخيكم الذي قبل الدرس أن الجهاد ما الدعوة؟ الجهاد أحيانا نستخدمه القتال لإزالة عقبات الدعوة، وإلا فالمهمة الرئيسة كما في الآية سورة يوسف، المهمة الرئيسة للنبي وأتباعه هي الدعوة إلى الله. الشاهد من كان عنده مشروع دعوي، وخاصة إذا كان في بلد مثلا يخشى أن يقولوا إنك وهابي مثلا أو ما شابه ذلك، فأفضل طريقة لنشر المنهج الصحيح وتعليم الناس شرح هذا الحديث، شرح هذا الحديث فهو من أفضل المداخل لتعليم الناس. فأنت تستطيع أن تدرس غالب الشريعة من خلال هذا الحديث، فتدرس الأحكام، أحكام الشهادتين، ومعنى الشهادتين وشروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله ها، وتدرس أيضا معنى شهادة أن محمد رسول الله وما يتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم، وتدرس أيضا الأركان العملية، الصلاة وما يرتبط بها من الطهارة وغيرها، وتدرس أيضا الزكاة والصوم والحج. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مسائل الإيمان، أركان الإيمان الستة، فمن خلال قولك أن تؤمن بالله تعرف الإله، ثم تتحدث عن أسمائه وصفاته وتحذر من الشرك، ثم تأتي على البقية. وإذا تحدثت عن الإحسان تتحدث عن الأعمال القلبية، الإحسان عمل قلبي ولا عمل بالجوارح ها؟ ما رأيكم؟ قلبي، الإحسان عمل قلبي، ولذلك هو يتضمن ركنين، من يعرف هذان الركنان؟ المشاهدة والمراقبة، المشاهدة والمراقبة، المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المهم أنك تستطيع أن تأتي على أكثر الشريعة من خلال هذا الحديث، فتجعل فيه دورة تعليمية تستطيع أن تعلم من خلاله دين الله عز وجل بطريقة سهلة وميسرة. ثم أيضا تتحدث عن الساعة والآخرة وعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، كل ذلك منطلقا من هذا الحديث، كل ذلك منطلقا من هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى قال الإسلام، تعريف الإسلام. قال المؤلف وفقه الله، الإسلام هذه المرتبة الأولى في حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه. أولا تعريف الإسلام، الإسلام لغة القيادة والإذعان، أما في الشريعة فلإطلاقه حالتان. الحالة الأولى يطلق على الانفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فإن القياد ظاهرا بدون الإيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو النفاق. فكيف تكتب له حسنات وتمحى عنه سيئات؟ الحالة الثانية أن يطلق مقترناً بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد رضي الله عنه: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه. فمن الأعمال الظاهرة، وفي رواية النسائي: لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والأحاديث. أركان الإسلام: الركن لغة هو الإسلام، والإيمان خذوا قاعدة: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. قاعدة عامة: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. ما معنى هذا؟ أنه إذا أطلق الإسلام لوحده فيدخل ضمنه الإيمان، وإذا كان في سياق واحد فإن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، كما في حديث جبريل. نعم. أركان الإسلام: الركن لغة هو الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق عليه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. ومن أركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الأمور الخمسة التالية أركان ودعائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وأركان هذه المرتبة الإسلام على قسمين: قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي. والأخيرة ثلاثة أقسام: بدنية، وهي الصلاة والصوم، ومالية، وهي الزكاة، وبدنية مالية، وهي الحج، وقول القلب وعمله كما سيأتي إن شاء الله شرط في ذلك كله. عندنا أركان الإسلام هذه الخمسة أركان: أول الشهادتان، ومرت معكم في درس الأصول الثلاثة ولا لا؟ أليس كذلك؟ ومر معنا أيضا بالأمس شروط لا إله إلا الله. وأما أركان لا إله إلا الله فهما اثنان: النفي والإثبات، وأما شهادة أن محمد رسول الله، من يعرفها؟ وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الركن الثاني: إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة أمر من ما يعلم من الدين بالضرورة، يعني الأدلة ظاهرة في وجوب الصلاة وركنيتها. لكن السؤال ها هنا من ندرس في العقيدة: هل يكفر تارك الصلاة ولا لا؟ تارك الصلاة له ثلاث حالات: إما أن يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، إما أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، وإما أن يتركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتاب الصلاة وغيرهم يرون كفره، ويستدلون بأدلة منها العهد الذي بينه وبينهم الصلاة: فمن تركها فقد كفر. وقول شقيق بن عبد الله: لم يكن يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أعمال كفرا إلا ترك الصلاة. والصورة الثالثة لتارك الصلاة أن يصلي ويخلي، وهذا يظهر لي هو الأكثر ولا لا؟ أن يصلي ويخلي، وهذا القول الراجح أنه لا يكفر. القول الراجح أنه آثم ولا يكفر، من يصلي ويخلي آثم واقع في خطر عظيم لكنه لا يكفر. وليحذر الناس، فإن بعض أهل العلم يرى أن من ترك وقتا تهاونا وكسلا أنه يكفر، وكان القول يعني فيه ضعف، إلا أنه يخيف. هذا الذي يهمنا في الصلاة في هذا الباب، باب الكفر. الركن الثالث: الزكاة. والزكاة إن تركها أيضا يهمنا هنا ما يتعلق بالكفر، إن ترك الزكاة منكرا لوجوبها فقد كفر، وإن تركها شحا أو عدم لم يخرجها شحا وبخلا أو ما شابه ذلك فإنه واقع في كبيرة ولا يكفر، لكن هل يجوز قتاله وهو لم يكفر؟ نعم يجوز قتاله ولي الأمر إن لم يدفعها، عليه أن يكرهه على دفعها، ويعاقب عقوبة تعزيرية أيضا بأن يؤخذ شطر ماله، بأن يؤخذ شطر ماله. الركن الرابع الصيام، بلغنا الله وإياكم رمضان. والصيام أيضا مثل الزكاة، من تركه جاحدا لوجوبه كفر، من ترك الصيام جاحدا لوجوبه كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا فهو واقع في كبيرة من أعظم الكبائر. الركن الخامس الحج، والحج يختلف عن هذه العبادات. ليش؟ أولا أن الحج في حالات يسقط وبدون بدل، يسقط وبدون بدل. الحالة الثانية أن الحج على خلاف بين أهل العلم. يا شيخ أحمد، هل هو على التراخي ولا على الفور؟ وشمي ها؟ على الفور. خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه على الفور، ومنهم من قال إنه على التراخي. لكن ما يهمنا ها هنا أن من ترك الحج منكرا لوجوبه كفر، ومن أخره فإنه على خطر، ومن أخره فإنه على خطر. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الإيمان، إلى الإيمان، وذكر تعريف الإيمان في اللغة وهو التصديق، وتعريفه في الاصطلاح هو يقول ها هنا في الشريعة، وليظهر أن الأفضل أن يسمى الاصطلاح، لكنه ها هنا يذكر إطلاقاته، فإن كان الذكر للإطلاقات فلا بأس، لكن كان الذكر للتعاريف فهي تعاريف اصطلاحية وليست ولا تطلق عليها شرعية. المهم ها هنا قال إنه يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، ونحن قلنا قبل قليل أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أطلق دون الإسلام فإنه يشمل الدين كله، فإنه يشمل الدين كله، وإذا ذكر مع الإسلام فإنه يتناول الاعتقادات الباطنة، يتناول الاعتقادات الباطنة. والإيمان الذي يتناول الاعتقادات الباطنة محله أين؟ القلب، محله القلب. والشريعة اعتنت بصلاح القلوب وإصلاحها عناية كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك في بعض الروايات، وكان من دعائه أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق. وحج أحد زملائنا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال إنه في عرفة كلها لم يكن دعاؤه إلا اللهم أصلح فساد قلبي وعملي. يقول دخلنا عرفة وخرجنا والشيخ يدعو اللهم أصلح فساد قلبي وعملي، فإذا صلح القلب صلح البقية. والإيمان قول وعمل، قول وعمل، هذا هو الصحيح. وهذا يترتب عليه مسائل وهي التي تهمنا ها هنا، عندما نقول الإيمان قول وعمل فإن هذا يترتب عليه مسألة من مسائل الخلاف الطويل العريض، يعني الذي كان قديما ويتجدد، وهو الخلاف في دخول العمل في مسمى الإيمان، دخول العمل في مسمى الإيمان، هل يدخل العمل في مسمى الإيمان يا رعد وادمي ولا ما يدخل؟ ترتب عليه آثار خطيرة. ها أنت قلت إن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فإن قلت إن العمل يدخل في مسمى الإيمان فيترتب على هذا أنه إذا وقع في عمل كفري كفر، يعني لو أن إنسانا طاف حول القبر هذا العمل كفر ولا إيمان؟ كفر ولا لا؟ كفر. هذا صرف نوعا من أنواع العبادة والطواف لغير الله عز وجل، فاعل هذا العمل هل يكفر؟ ها أجيبوا، ها الأصل أن العمل كفر، والأصل أنه يكفر، إلا إن وجد مانع من الكفر، إلا أن وجد مانعا من الكفر، وهذا هو القول الراجح. وهذه قضية من القضايا اللي دار حولها جدل. تذكرون بالأمس قلنا أن القضايا تدار فيها الجدل بين الشيخ المجدد عليه رحمة الله وخصوم الدعوة ماذا؟ ها؟ ارفع صوتك. تعريف الإيمان، هل الإيمان هو التصديق الإقرار بوجود الله، أم أنه لابد أن يكون أيضا إقرار بإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية؟ يعني هل يكفي توحيد الربوبية أو لابد من توحيد الألوهية؟ لابد من توحيد الألوهية. نأتيها هنا إلى مسألة أخرى، هل من وقع في عمل مكفر نقول إنه يكفر؟ إذا أقمنا عليه الحجة وقيم شرع الله كفر، إن لم يعني يترك ما وقع فيه، وقد يعذر بالجهل بشروط. وعليه فالرافضي الذي وقع في الشرك هل يكفر؟ أنتم جبت الرافضة، أنكم تحمسين ضد الرافضة، هل يكفر من وقع في الرافضي الذي يقع في الكفر، يدعو من دون الله، يذبح لغير الله، سواء كان رافضي أم خرافي أو غيره؟ إذا كان ممن بلغتهم الحجة كفر، وإذا كان يعني يعذر بالجهل فلا يكفر، لكن يبقى أن العمل كفر، وهذا العمل ناقض للإيمان. وهنا الفائدة، عندما نقول هل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أو لا تدخل، إذا وقع في المكفر هل ينتقض إيمانه أم لا؟ ينتقض. وركزوا على هذه المسألة، لأنها سوف تأتينا في قضايا أخرى وسوف تتعامل معها في الواقع. ولذلك هذه القضية وهي دخول العمل في مسمى الإيمان فيها رد على من؟ ها على المرجئة، فيها رد على المرجئة. والمؤلف هنا ذكر الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أطال البخاري رحمه الله الكلام على هذا، والإمام أحمد ومسلم، أظنكم أخذتم باب الإيمان في مسلم، ها، وغيرهم من الأئمة، لإثبات دخول العمل في مسمى الإيمان. يعني أنتم تستغربون ليش التركيز السلف يركزون على مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، ليش يركزون على مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان؟ ليردوا على المرجئة الذين يقولون إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص لا يضره أي عمل يقع فيه، لأنهم لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومن ثم فلا ينتقض العمل، لا ينتقض العمل بالمكفرات، لا ينتقض الإيمان بالمكفرات العملية. والصحيح أن الإيمان ينتقض بالمكفرات العملية، لكن الشخص الفرد لابد أن نقيم الحجة عليه، لابد أن نقيم الحجة. طيب يأتي سؤالها هنا، يقول لك كتاب الله موجود والسنة مبثوثة، فقامت الحجة ولا لا؟ ما رأيكم؟ بلغتهم الحجة، ما رأيكم؟ فوضح. نعم، من ها هنا مسألة هذه خلافية في تحديد بلوغ الحجة، هل وجود الكتاب القرآن والسنة النبوية كافي لبلوغ الحجة أم لا بد من فهمها؟ هذه مسألة، لأنهم هم يقولون إن آيات الشرك ظاهرة، النصوص التوحيد ظاهرة، فها هنا نقول إن الراجح أنه لا بد أن تقام الحجة عليه، فقد تكون الحجة أولت له من عالم فاسد، قد تكون الحجة أولت له وفسرت بتفسير خاطئ، وهذا الواقع، من عالم فاسد فأضل عامة الناس. هذا باختصار، نقف عند قوله أنواع الكفر، والحديث بقية بعد العصر إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.